حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي عن جده رجل من بني تغلب أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت وعلمني الإسلام وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسلم ثم رجعت إليه فقلت يا رسول الله كلما علمتني فقلت يا رسول الله كلما علمتني قد حفظت إلا الصدقة أفأعشرهم قال لا إنما العشور على النصارى واليهود. نعم. وهذا في التسابق في عطاء بن السائب اختلاطه في حرب بن عبيد الله هو ضعيف وجده أيضا مجهول رجل من بني تغلب لكنه صحابي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلا رجع للصلاة صار جده الصحابي حتى فسر السابق حرب بن عبيد الله عن جدي أبي أمة عن أبي صحابي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف من جهة الاضطراب في عطاء بن السائب وضعف حرب بن عبيد الله وجهلته إذا كان السابق جهل جده أبي أمة. قلت ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال المنذري على هذا الحديث وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير وساق اضطراب الرواية فيه وقال لا يتابع عليه وخلف التاريخ الكبير وساق اضطراب الرواية وقال لا يتابع عليه وقد فرض النبي صلى الله عليه وسلم العشور فيما أخرجت الأرض في خمسة أوسق انتهى كلام المنذري. هذا كل هذا كل الصدقة كل زكاة فرضي العشور فيما أخرجت في كل خمسة أوسق وسق. ولكن قال الشاعر أيضا عن أبي عبيد قال أبو عبيد أخرج أبو عبيد في كتاب الأموال من طريق إبراهيم بن مهاجر عن زيد بن حليل قال بعثني عمر الخطاب رضي الله عنه عين التمر مصدقا فأمرني أن أخذ من المسلمين من أموالهم إذا اختلفوا بهذه التجارة ربع العشر. هذا زكاة معروف. ومن أموال أهل الذمة نصف العشر ومن أموال أهل الحرب العشر. رواه محمد بن حسن في كتاب الآثار واللفظ له المسلمين هذا يؤخذ ربع العشر لكن أموال الذمة كيف يؤخذ نصف العشر؟ ما وجه أخذ نصف العشر من أهل الذمة؟ الذمة العام ليس المسلمين حتى يدفعوا الزكاة وإنما يدفعوا الجزية. قال وأخذ ابن أبي شيبة من طريق أبي مجز أن عمر بعث عثمان بن حنيف فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون بها في كل عشرين درهما درهما وكتب بذلك إلى عمر فرضي وأجازه. فقال لعمر كم تأمرون أن نأخذ من تجار أهل الذمة؟ قال كم يأخذون منكم إذا أتيتم بلادهم؟ قالوا عشر. قالت فكذلك فخذوا منهم. كان هذا في مقابل أخذهم العشر. قال وأخذ سعيد المنصور عن زيد بن حذير قال استعمل عمر الخطاب على العشور فأمرني أن أخذ من تجار أهل الحرب العشر ومن تجار أهل الذمة نصف العشر ومن تجار المسلمين ربع العشر. على كل حال الحديث ضعيف وليس فيه كل هذه الآثار كلها ضعيفة ليس فيه دليل على أن اليهود يعشر وتخلص أموالهم ولا لا يؤخذ منهم زيادة على الجزية. نعم. طلب يعرف من الروايات من سياق الروايات روايات الحديث مضطرب مرة يقول كذا مرة يقول أجده مرة يقول أبيه مرة اختلاف. هذا جمع الطرق تبين الطرق. نعم. صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أشعث بن شعبة قال حدثنا عطاء بن المنذر قال سمعت حكيم بن عمير أبا الأحوص

وقال عن 30 من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آباؤهم دنيا، وقوله دنيا أي لاصقوا النسب متصلوا بهم، ومعنى حجيجه أي خصمه. شعيب عنده عليه تجاوز، يقول لا يضل جهات، وإن كان ضعف فلان وفلان، وكان ضعف المنذري، وإن كان ضعف فلان يعني كفان فيكوفه، ويقول فأنا أحسنه. العلماء لهم اعتبار معروف، والمنذري والثاني من هو؟ قال الثاني، قال ولا ضر كما قال ابن القطان معترضا على عبد الحق الأشبيلي، وقد سكت عنه في أحكامه مصححا له. معترض على ابن القطان، معترض على كذا، معترض يعني في تجاوز من حتى المنذري أحسن غيره، حتى المنذري أول تجاوز هو حسن، وإن كان قال المنذري مجهول، وإن كان قال الحق. كلامه مقدم على كلامه، تحسينه لا وجه له. لا الحديث مو بحسن، الحديث ضعيف، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، ما يجوز ظلم المعاهد ولا نقص من حقه. من النصوص الأخرى تؤخذ، هذا تؤخذ من النصوص الأخرى، أنه لا أن الظلم لا يجوز، ظلم المعاهد ظلم المعاهد، ولا دمه معصوم وماله معصوم، فلا يؤخذ منه غير الحق. من قتل واحدا له رائحة الجنة، والأصل عصفة دمائهم وأموالهم، لكن السنة ضعيف. نعم.